مع المحاضرة الثالثة في مادة مناهج المفسرين وأستاذها الشيخ محمد بن موسى النصر. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تكلمنا أيها الإخوة في الدرس الماضي حول كتاب معالم التنزيل للإمام البغوي عليه رحمة الله. حديثنا اليوم عن مصدر ثالث من مصادر التفسير بالمأثور، وهذا الكتاب هو المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، وهو أي هذا الكتاب مطبوع متداول. هذا هو الكتاب، وهذه الطبعة هي طبعة دار الكتب العلمية ببيروت، وهذا الكتاب أو هذا التفسير طبع فيما أعلم ثلاث طبعات: طبعة في المغرب طبعتها وزارة الأوقاف المغربية، وطبعة في قطر على نفقة أمير قطر الأب وليس الإبن، وهذه الطبعة هي طبعة دار الكتب. نعم يا أخي، مش واضح لك الصوت؟ وهذه الطبعة هي طبعة دار الكتب العلمية، والكتاب بهذه الطبعة يقع في خمس مجلدات، يقع في خمس مجلدات من هذا الحجم. وأظن أن هذه من أفضل طبعات الكتاب والله أعلم. طبعا مؤلف الكتاب هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي الغرناطي الحافظ، كان قاضيا تولى القضاء بمدينة المرية في الأندلس، ولد رحمه الله سنة 81 للهجرة، وهو من أعلام الأندلس الحائزين قصب السبق في الفقه والحديث والتفسير والأدب. طبعا المحرر الوجيز، هذه الإضافة لفظ المحرر ليست من المؤلف، المؤلف ألف سمى كتابه الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، حتى جاء ملا كاتب حلبي سنة 67 ألف فأضاف هذه العبارة المحرر الوجيز. وتلاحظ وأنت تتصفح هذا التفسير أن هذا الكاتب يحكي عن القاضي عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، فيقول: قال رحمه الله، قال القاضي أبو محمد، قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه، هكذا. وترى يقول غفر الله له، فهذا بالطبع يدل على أنه قد نقل ونسخ هذا الكتاب. طبعا القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي كان من بيت علم، كان أبوه من العلماء ومن الأئمة الحفاظ، وكذا جده، وطالب العلم كما لا يخفى إذا نشأ في بيت علم ودين فإنه يتأثر بذلك، ويكون هذا البيت سببا في هدايته وسببا رئيسا في طلبه للعلم، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأهل العلم أولى الناس أن يلتفتوا لأبنائهم، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولذلك الأب إذا كان عالما أو صاحب دين واستقامة فإنه يؤثر في أبنائه. ومن هنا كانت تربية المفسر أبي محمد عبد الحق بن عطية، كانت نشأته نشأة دينية وتوجه من خلالها إلى العلم. وأول شيخ من شيوخه كان والده غالب بن عطية، غالب بن عبد الرحمن بن عطية، وكان والده عالما جليلا وحافظا وعالما بالرجال والأحاديث وعلله، فتلقى عنه الكثير. إذن هو من أعلام الأندلس الحائزين قصب السبق، يعني المتقدمين في الفقه، فكان عالما إماما في الفقه، وإن كان يغلب على فقهه فقه الإمام مالك، لأنه كان منشورا ومشهورا في بلاد الأندلس، والحديث والتفسير والأدب، والمتصفح لتفسيره يرى كيف أنه يورد كثيرا من الأشعار وكثيرا من التوجيهات النحوية والترجيحات، ويعتمد كثيرا على الشعر وعلى اللغة وعلى الأدب. ولذلك قال أبو حيان عن تفسيره أو عن هذا المفسر: إنه أجل من صنف في علم التفسير، وقد أثنى عليه العلماء وقالوا فيه كلاما طيبا، كلاما يدل على التوثيق والعدالة. قال عنه الإمام الذهبي في السير في المجلد 19 صفحة 588 و500، قال: هو شيخ المفسرين، الإمام العلامة شيخ المفسرين، كان إماما في الفقه وفي التفسير وفي العربية، قوي المشاركة، ذكيا فطنا من أوعية العلم. هذه شهادة الإمام الذهبي في كتابه الكبير سير أعلام النبلاء. وقال غيره أيضا كابن الزبير، قال عنه: كان فقيها جليلا عارفا بالأحكام والحديث والتفسير، نحويا لغويا أديبا شاعرا مفيدا ضابطا. فثناء هؤلاء العلماء عليه يدل على جلالة قدره وعلى إمامته. أما تفسيره وهو الذي بين أيدينا، قال عنه ابن جزي الغرناطي: وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التأليف وأعدلها، فإنه اطلع على تآليف من كان قبله. هكذا لا يستطيع العالم إلا أن يتكئ ويعتمد على من سبقه من أهل العلم فيأخذ منهم. فأخذ الكثير من جامع البيان لابن جرير الطبري، وعاصر الزمخشري، وسنرى أنه تأثر ببعض الاعتزاليات للأسف، وإن كان ينحى منحى أهل السنة والجماعة في أكثر المسائل، لكنه ولأجل ذلك قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يخلو من بدعة، أي هذا التفسير. وسبق أن قلنا وذكرنا بمقولة الإمام الشافعي عليه رحمة الله أبى الله أن يتم إلا كتابه. لكن لا ينبغي السكوت عن الأخطاء، خصوصا الأخطاء العقدية والأخطاء المنهجية. ينبغي لأهل العلم وطلاب العلم أن يبينوا وأن يحذروا من كل أو من عثرات المفسرين وعثرات الفقهاء وعثرات العلماء، إذ لا يعرف الحق بالمداهنة، إنما يعرف الحق بالصدع للحق وببيان الحق وعدم المجاملة في الدين. إذن اطلع على تأليف من كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة، مسدد النظر، وحافظ على السنة. طبعا لابن عطية الأندلسي شيوخ، وقلنا كما أن له تلاميذ اقتصرنا على ذكر بعض منهم. فمن شيوخه والده الحافظ أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية، وكان لوالده دورا هاما في ظهور شخصيته العلمية. وقال ابن بشكوال في كتابه الصلة عن والده: كان حافظا للحديث وعارفا بطرقه وعلله، عارفا بالرجال ذاكرا لمتونه ومعانيه، وكان أديبا شاعرا لغويا دينا فاضلا. توفي أبوه سنة 1500 للهجرة. ومن شيوخه أيضا الحافظ الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي الغساني محدث الأندلس، كان بصيرا بالعربية واللغة والشعر والأنساب، وتصدر بجامع قرطبة وأمه طلاب العلم وانتفعوا به. توفي سنة 98 و400 هجرية. وشيخه الثالث الإمام أبو الحسن علي بن خلف الأنصاري المعروف بابن البادش، كان إماما من أئمة الأندلس في العربية والقراءات، وله كتاب في القراءات السبع معتبر ومطبوع. أما أشهر تلامذته فمن هؤلاء أبو بكر محمد بن خير بن عمر الأشبيلي المتوفى سنة 75 و500. ثم الثاني الإمام الفقيه أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الملك ابن أبي جمرة المرسي المتوفى سنة 99 و500. ثم الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصاري المشهور بابن حبيش المتوفى سنة 84 و500. الإمام أبو ابن الإمام أبو حيان الأندلسي أجرى مقارنة بين تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشري. الزمخشري توفي سنة 38 و500، والإمام ابن عطية توفي سنة 46 على الصحيح و500. إذن هو معاصر له، معاصر له. فالإمام ابن أبو حيان أجرى مقارنة فقال إن تفسير ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص، وكتاب أي تفسير الزمخشري ألخص وأغوص. أغوص لأنه يغوص في مسائل كلامية وفي مسائل اعتزالية وقد مر معنا كيف أن ابن المنير قال: استخرجت اعتزاليات الزمخشري من كشافه بالمناقيش. وهذه شهادة إمام عظيم من أئمة الدنيا الكبار، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي كان بالإضافة إلى علومه الأخرى بحرا في علم التفسير، يخبرنا عن تفسير ابن عطية وقد وقف عليه وقرأه، يقول: وقد سئل أي هذه التفاسير أتبع للسنة؟ القرطبي ابن عطية الزمخشري، فبين أن تفسير ابن عطية أتبع للسنة وإن كان لا يخلو من بدعة. وهذه البدعة سنقف عليها الآن بنصها من كتابه كمثال، لأنه كما ذكرنا لكم أيها الإخوة أن كتب التفسير لا تخلو، حتى جامع البيان على جلالة قدر صاحبه وعلى قبول عند أهل السنة لا يخلو من أحاديث موضوعة أو بعض الإسرائيليات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة، يعني اتباع أتبع لمنهج أهل السنة والجماعة، وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، لأن المفاضلة قائمة بين هذه التفاسير الثلاثة. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل. إذن في خلل وقع فيه ابن عطية أنه كان لا ينقل كلام السلف من كتب التفسير، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري اللي هو إيش اسمه قلنا؟ جامع البيان عن تأويل القرآن، وهو من أجل التفاسير المأثورة. الضمير يعود على من؟ جامع البيان، على جامع البيان اللي هو تفسير الطبري، وأعظمها قدرا. ثم إنه الضمير هنا يعود على مين؟ ابن عطية. ثم إنه يدع، يعني يترك ما نقله ابن جرير عن السلف ولا يحكيه بحال. طبعا إن كان هذا يفعل عن قصد فهذا لوم وخطأ وانحراف لا يقبل من ابن عطية، وإن كان غفل منه أو أنه أراد الاختصار أو شيئا من ذلك فهذا أمر آخر، لأن منهج السلف أسلم وأحكم، ولأن الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف، ولأن السلف هم الذين فهموا هذا الدين فهما صحيحا. ولذلك نحن نقول الكتاب والسنة على إيش؟ على فهم سلف. ولما يطلق السلف فيراد بهم الصحابة، إذا أطلقت لفظ السلف فالمراد بهم الصحابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة: الحقي بسلفنا الصالح عثمان ابن مضعون، قال لها حينما توفيت رضي الله عنها. فإذا يقول: ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير. إذا ابن جرير عليه رحمة الله كان ينقل الآثار السلفية في تفسير كتاب الله عز وجل وفي تفسيره. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين. إذن هنا خطأ، وبين ابن تيمية ليش يزعم أنه، أي هذا القول الذي يختاره، أنه قول المحققين فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام. هل أهل الكلام من المحققين؟ وهل يجوز أن نثني على أهل البدع ونصفهم بالمحققين؟ إذا هذا مأخذ أيضا على ابن عطية أنه يغفل كلام السلف ويبرز كلام المحققين المزعومين من علماء الكلام وهم أهل البدع. والثناء على أهل البدع لا يجوز، وإفضاء الألقاب الرنان عليهم خطأ منهجي لا يجوز، لأن هذا تزكية لهم. وفي الأثر عن بعض السلف: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. لا ينبغي توقير أهل البدع. ونحن حينما ننقد ابن عطية فهو عالم يصيب ويخطئ، وليس معنى ذلك أن العالم لا يأتيه الباطل من بين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكن حينما ننقد أحدا من أهل العلم فننقده بأدب العلم. وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق، إذن بطرق محدثة ليس طرق سنية، ليس طرق أثرية، ليس طرق سلفية، إنما أصلوا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن الانحراف موجود، والمنهج ليس على الصراط المستقيم. طبعا المعتزلة مر معنا في الدورة الماضية مع كتاب مقدمة في أصول التفسير أن لهم أصول خمسة، من يذكرها لنا؟ من يذكر لنا في خمس أصول عند المعتزلة؟ العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بقيت واحدة. إنفاذ الوعيد. التوحيد يعنون به تعطيل الصفات. العدل يعنون به نفي القدر. المنزلة بين المنزلتين يعني صاحب الكبيرة ليس بكافر ولا مؤمن، فهو في منزلة بين المنزلتين. وإنفاذ الوعيد خلود أصحاب المعاصي في النار، وهذا منهج الخوارج أيضا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الأئمة بالسيف. وكل هذه أصول مبتدعة. طبعا هنا يحسن بنا أن نقف على هذه الأصول أو بعض هذه الأصول، فنريد أخ يقرأ لنا في تفسير قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعلم وكلكم تعلمون لله الحمد أن أهل السنة والجماعة يقررون أن الحسنى هي الجنة، وأن الزيادة هي نظر إلى وجه الرب جل جلاله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأن المؤمنين في الجنة ما أعطوا أفضل ولا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم يوم القيامة. أما الكفار فإنهم يحجبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون، فهم يحجبون عن النظر إلى وجه ربهم. لما مكن الله المؤمنين من النظر إلى وجهه حالة الرضا منع الكفار والمنافقين من النظر إليه حالة السخط. فهنا نريد أن نرى إيش موقف ابن عطية من هذه الآية. هو نقل كلام السلف دون أن يشير إلى السلف، ونقل كلام المعتزلة وسماهم فرقة، فرقة أخرى بمقابل فرقة الجمهور. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الآية، قالت فرقة وهي الجمهور، الحسنى الجنة والزيادة. طبعا هنا تعبير بقول الجمهور خطأ، ينبغي أن يقول الصحابة والسلف، لأنه ورد حديث صحيح لذلك، فهذا هو الأصل، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا ينبغي أن يقول الجمهور فيجعلهم كالأكثرية، لأن الحق لا يعرف بالكثرة. قوله تعالى الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله، النظر إلى وجه الله عز وجل، وروي في نحو ذلك حديث. هنا أيضا خطأ، لأن الحديث صحيح، فكل يصدر بصيغة التمريض روية، هذا من صيغ التمريض كما هو مقرر في علم المصطلح، فينبغي أن يقول ثبت وصح ولا يقول روية. قال وروي في نحو ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه صهيب، وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق وحذيفة وأبي موسى الأشعري وعامر بن سعد وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال الزيادة غرفة من لؤلؤ واحدة، غرفة من لؤلؤ. المهم قول المذهب الآخر. وقالت فرقة، هذه الفرقة هم المعتزلة، الحسنى هي الحسنة والزيادة هي تضعيف الحسنات إلى 700 فدونها حسب ما روي. الحسنة فسروها بأنها الحسنى، لأنها الحسنة، والزيادة مضاعفة هذه الحسنة إلى 700 ضعف. طيب هو ذكر قول هذه الفئة وهذه الفرقة، لكن ما موقفه منها سيظهر معنا. قال هي تضعيف الحسنات إلى 700 فدونها حسبما روي في نص الحديث، وتفسير قوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء، وهذا قول يعضده النظر. هنا الخطأ، ولولا عبر هنا الخطأ إخواني، قوله وهذا قول، يعني القول الثاني أن تفسير الحسنى بالحسنة والزيادة بمضاعفة الأجور أو مضاعفة الحسنات، قوله وهذا قول يعضده النظر، يعني يقويه النظر، يعني يقويه العقل أو يقويه البحث والأدلة، وهذا بالطبع زلة من هذا الإمام وخطأ منه، لأن هذا تثبيت لقول المعتزلة. واصل. قال وهذا قول يعضده النظر، ولولا عظم القائلين بالقول الأول لترجح هذا القول. إذن هو يقول لولا عظم القائلين، طبعا ما سماهم، والقائلون بالقول الأول هم الصحابة دون خلاف والتابعون والأئمة، ويشهد بذلك الأحاديث والآثار، فهو يقول لولا عظم من قال بالقول الأول لاختار هذا القول، فهو رجحه ولكن منعه أن يتبناه وينتصر له أن الذين قالوا بالقول الأول هم الصحابة، دون أن يصرح بأسمائهم. وبالطبع هذا اعتبره بعض الباحثين، واعتبره شيخ الإسلام ابن تيمية تقرير لأصول بدعية هي أصول اعتزالية، وهذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. طبعا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يحسن بنا أن نقف. اقرأ يا أخي إلا أنت مشغول، اقرأ لنا تفسير ابن عطية. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة. لا ما نريد نعيد هذا، كمل لنا بعد كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، الكلام الذي بعده، لأن الكلام الذي بعده يقرر منهج السلف، وأنه يجب العودة واعتماد فهم السلف إذا لم نعتمد فهم السلف في الآيات وفي تفسير القرآن، فبماذا نعتمد فهم السلف الصالح رضي الله عنهم؟ لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدعة في مثل هذا. إذا ثبت نهر الله بطل نهر معقل كما يقولون، فإذا ثبت عن السلف عن الصحابة والتابعين في أمر ما أو مسألة ما أو آية ما ثبت لهم مذهب صاروا إليه واجتمعوا عليه، فلا ينبغي العدول عن مذاهبهم، لأنهم كانوا على الجادة بالحق قاموا وبه يعدلون، ولأنهم وخصوصا الصحابة تلقوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقوا تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الحق في هذه المسألة. فمن اعتقد عقيدة ثم أخذ يحشد لها الأدلة ويلوي أعناق النصوص من أجل تقريرها وإثباتها فهو منحرف في منهجه. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأ. هو يكون مجتهد لأنه متأول، إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد، لكنه قد ارتكب بدعة، وقوله كان بدعة، وما قرره يكون بدعة، لكن هو باجتهاده قد يكون مأجورا أجرا واحدا لأنه تأول واجتهد. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. إذن إخواني، من هنا نعلم أنه لا ينبغي أن تحجب أقوال الصحابة في التفسير، بل من علامات التفسير بالمأثور اعتماد أقوال الصحابة بعد القرآن والسنة. ومعلوم خلاص يكفي، الله يجزيك خير. وابن عطية يذكر الآية في تفسيره ثم يفسرها بعبارة عذبة سهلة، ويورد من التفسير بالمأثور، وينقل عن ابن جرير الطبري ويناقش المنقول أحيانا. طبعا مناقشة المنقول إن كان بسند صحيح، المنقول سنده صحيح فلا يجوز مناقشته لأن هذا وحي، وإذا صح الحديث لا اجتهاد في مورد نص. أما إن كان يناقش المنقول من حيث السند والرواية فهذا حق للمتخصصين، كل متخصص حق له أن يناقش الأسانيد والروايات وأن ينقد هذه الأحاديث، خصوصا إذا كان هذا الحديث مما تختلف فيه أنظار المحدثين، يعني ليس هو من أحاديث الصحيحين أو الأحاديث المتفق عليها أو الأحاديث المتواترة أو الأحاديث التي يعني أطبق العلماء على أنها صحيحة أو حسنة. ويكثر أي ابن عطية من الاستشهاد بالشعر العربي، ويحتكم إلى اللغة العربية عند توجيه بعض المعاني، ويتم كثيرا بالصناعة النحوية، صناعة النحوية عن الإعراب ونحو ذلك، ويتعرض كثيرا جزاك الله خير ويتعرض كثيرا للقراءات المختلفة. طبعا أقول بالنسبة للقراءات المختلفة التي أوردها ابن عطية في تفسيره هي قراءات سبعية، وكثير منها أورد كثيرا من القراءات الشاذة لأنه اعتمد على المحتسب لابن جني، وهذا مصدر من مصادر القراءات الشاذة، وإنما يورد القراءات الشاذة من أجل الاحتجاج النحوي، فإن العلماء يجيزون الاحتجاج بالقراءات الشاذة في النحو، لكن لا يجوز الاحتجاج بالقراءات الشاذة في القراءة، والقراءة بالقراءة الشاذة حرام، ومتعمد ذلك مستتاب، وإن تاب وإلا قتل. فإن القراءة الشاذة لا يقرأ بها إلا على سبيل التحذير منها. والإمام ابن شنبوذ كان ممن يقرأ بالشاذ فاستتيب وضرب وطوف به في البلدان لأنه كان يقرأ بالشاذ. فهو هنا أورد القراءات السبعية فالقراءات السبعية كان مصادره فيها كتاب التيسير لأبي عمرو الداني المتوفى سنة 444 هجرية، وكذلك كتاب الحجة لأبي علي الفارسي وغيرها من كتب القراءات السبع، ولذلك خلى كتابه من ذكر للقراءات الثلاث المتممة للسبع، وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع، وقراءة يعقوب الحضرمي، وقراءة خلف العاشر أو خلف باختياره. طبعا هنا قال آخر فقرة: وقد قامت وزارة الأوقاف في المغرب بطبع هذا التفسير فصدرت بعض أجزائه سنة 95 و300 ألف هجرية، وصدر آخرها سنة 12 و400 ألف، فجاء في 16 جزءا. وذكرنا لكم أنه أيضا طبعه أمير قطر، وأيضا طبعته المكتبة العلمية. وسؤال هنا سؤال يقول: هل ترتيب أسماء التفاسير في هذا؟ هذا ترتيب من حيث أنها يعني التفاسير بالمأثور، من حيث ترتيبها، وإلا فابن كثير أولى من ابن عطية من حيث المأثور. فلو نريد أن نرتب ترتيبا تنازليا فيقول ابن كثير بعد ابن جرير. ابن كثير تفسير القرآن العظيم يأتي في المنزلة بعد تفسير ابن جرير الطبري، ولكن لما وضعنا قائمة للكتب التي تعتني بالمأثور فنحن نذكر قائمة أو حزمة من هذه، وسيأتي حديثنا في الدرس القادم عن تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير. هنا سؤال يقول: قلتم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنتي فاطمة: إلحقي بسلفنا الصالح، فما الوجه الصحيح؟ يعني يريد توجيه الأخ. الوجه أن عثمان بن معظم سبق في الوفاة، فلذلك السلف هو من سبقك في الخير، ولذلك نحن لما نمر على القبور نقول أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، فكل من سبقك فهو سلفك، والسلف الصالح هم الذين سبقون بالإيمان والإحسان. زينب عفوا جزاكم الله خير، عفوا ابنة زينب وليست فاطمة، هذا خطأ مني، سبق لسان. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.